نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس رجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من بلعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، وأنزل الهلاك والخراب والدمار على كل مماليك وبالملعونة الشركية الإنسية والجنية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. سبحان للعزة والجبروت، سبحان للملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكمل الكشف وفضح المؤامرات الإبليسية والأسحار الخفية التجارية، وقد وصلوا لمرحلة الآن يخرجون علنا للبشرية مؤامراتهم في عالم الإنس وتسلطهم المفضوح ضد البشرية عن طريق مختلف أطيافهم، سواء التكنولوجية أو العلمية أو العسكرية أو الاقتصادية، يعني في جميع المجالات والأمثلة على لمسات هذه المنظومة الملعونة واضح المكشوف، والأمثلة على لمسات هذه المنظومة الملعونة واضح المكشوف في هيكلتهم للحروب والفيروسات ومحاولة التمكن الفكري من خلال الوصول لعقول البشر وتغيير المعتقدات بواسطة أجهزتهم الإبليسية الدجالية الساحرة الجنية التي يكثفون زرعها في الأدمغة. وكشفنا الكثير منها واستهدفناها بالرقى، وكذلك ما كشفناه في تخاطرهم للعقل الباطني وأماكن اللا إدراك وزرع فيه الكثير مما يريدون من خلاله ما ذكرناه من قبل. والآن علنا يخرجون بالميتافيرس علنا، والبشر إلا ما رحم ربي لا يعرف أصلا مفهوم كل حرف منها وما تعنيه من خفاية ملعونة، يعني من حرف مي وفا وراس، كل منها له معناه ومفهومه ومعتقده الفكري، سواء عند القدامى من الفراعنة وغيره. وهو ليس موضوعي اليوم يتحدث عليه بدقة، لكن المكشوف المفضوح هو هذا العالم البرمجتي المعلوماتي الذي يدخلون فيه عقول البشر كوسيلة اتصال متطورة، ويريد حزب الطاغوت أن يجسده كأنهم خلقوا عالما جديدا في ظنهم، لأنه يحاكي ليس الأفكار فقط بل كذلك يحاكي الشعور والإحساس. لكن نقول لهم هيهات هيهات. قال الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه البرامج التي كانوا يخونها في الصور والأفلام والسمعيات لتحاكي العقل الباطني، فلانا خرجوا علنا يحاكون العقل والعقل الباطني والإحساس والشعور، فيصلون البشر للكفر والشرك وزرع الشهوات المحرمة، فيصبح البشر يعني صم وعمي وبكم، كما قال الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عالم يظهر للبشر أنه افتراضي، لكن من يدخله تسلب منه أمور كثيرة، وخاصة إذا تمكنوا من الغدة الصنوبرية ووضعوا هيكلة برامجهم على كل مناطق في الإدراك الذي يصلح ألا إدراك فيه هو حقيقة، وهذا هو عالم دجال وإبليس الملعونين. فكل الذي ذكر على الأعور الملعون أنه يسحر أعين الناس وهي من أعظم الفتن، وقد تحدثنا وكشفنا بالتدقيق بفضل الله جل وعلا نظارات دجال الملعون الجنية التي يزرعونها في العباد، ووضحنا بدقة كيف يتم سحر أبصارهم، ولنا نظاراته الإنسية لتحويل عالم البشرية إلى عالم شهواني بهيمي فاقد للعقيدة والدين. أصبحت العالم بالنسبة لهذه المحاضرة، قد ذكرت هذا ولم أفصل في كثير من الأمور لكي أوضح أن مؤامراتهم أصبحت للعلن يخرجونها، لكن إنما رحم ربي فالعباد ينصغون لهم ويمشون في ركب هذا الملعون الأعور الذي قلنا مرات ومرات أنه وحزبه يشتغلون في شتى الميادين، وآثارهم واضحة للأعمى، لكن في المقابل لا نجد دعاة ولا المسمين علماء الأمة ولا الأئمة في منابرهم يتحدثون ويذكرون ويكشفون ويطابقون ما يقع في الواقع من فيروسات وحروب ومحاربة الدين والعقيدة ووو بهذا الملعون وعوانه من ملاعين الإنس والشرك. فنرى حتى في القرآن ذكر الله جل وعلا من أعظم الأسحار وسحر الأعين. وأقول وأرجى لموضوع هذه المحاضرة أن هذا الملعون وجنوده منذ فترة قصيرة يتسلطون على من يحارب دجال ملعون، ولو بتذكير العباد أو نقل كشف مؤامراتهم أو ما يعانيه الواقع العالمي وإسقاطه على أفعال هذا الملعون وحزبه ومن يحذرون منه وتسلطهم الجديد من خلال ما يزرعونه بالدماغ من أسحار آخرها سحر أسود صلب فرعوني إبليسي تجلي ناقع مدقع في وسط هرب حديدي ممغنط، ويكون خادمه بداخل هذا الهرب غالبا على هيئة قرد فرعوني، لأن في عالم الجن ملاعين على هيئة قرود يختلف نوعهم حسب نسبهم، فهناك ملاعين قرود بسلالات كثيرة من بينها وأخطرها الذين هم قرود فرعين. وقبل أن أكمل مضار هكذا هرب مسحر ممغنط، أحاول توضيح مفهوم سحر ناقع مدقع. هذا يعني أنه سحر قديم منذ قرون تركوه يدقع في مقابرهم الفرعونية الساحرة، وكلما كان السحر قديم حسبهم كلما كان أشد. أما قضية أن الهرب هذا ممغنط أي أنه يستقبل طاقة كهرومغناطيسية وليس مزروع وساكن الحركة في المخ، بل يدور بسرعة دوران كبيرة من فترة إلى فترة وهو داخل الدماغ، أي يدور في جميع الاتجاهات. الآن بالنسبة لهذه الطاقة أو الترددات الكهرومغناطيسية التي يستقطبها من أين؟ ونقول وقلنا من قبل أن الأجهزة الجنية الخفية الإبليسية التشالية التي يجعلونها في أدمغة أو نواص العباد هي تستقطب طاقة كونية نجمية إما مباشرة من كواكب ونجوم والشمس وغيره حسب ما رصدوا به المسحور وقريبه ومثال منها أصحار الأبراج الشركية التي لكل مسحور برج معين يربطونه بكوكب أو نجم معين كذلك أجهزة أخرى تستقطب الطاقات من سفوح أبراج الإبس وكذلك من الآرامات الإنسية فالآرامات الإنسية كشفنا ووضحنا كيف بنيت ومن المهندسين ومن أي كواكب حضروا حتى أعطوا تقنية بنائها وقلنا أنها تتعامد رؤوسها على كواكب معينة مثل كواكب الثريا والحزام الذي يسمونه حزام أوريون وكذلك مسارات مع الشمس وغيره والترددات الكونية النجمية الكهرومغناطيسية التي تستقطبها الآرامات الإنسية هي التي تستقطبها هذه الآرامات الحديدية الممغنطة المسحنة الجنية التي يزرعونها منذ فترة في أدمغة بعض العباد وهنا يبدأ الهرب بالدوران والاشتغال سواء بنشر هذه الترددات والسحر في المخ والمخيخ والغدد والناصية وكذلك لاستجلاب الشياطين أغلبهم على هيئة قرود وكذلك على هيئات أخرى سواء داخل الجسم أو حوله وكذلك في بيت المسحور وكل نوع الشياطين يشتغلون على سحر معين على أداة معين لهذا أقول أن هذا الهرب الحديدي المسحر يصاب صاحبه بعدة أدواع أصحار وختام وتصليط من بينها شرود ونسيان وكذلك كراهية الحياة المؤدية للانتحار محاولتهم لغلق الأبواب والأرزاق وكذلك كثرة الكوابيس كذلك تعطيل الزواج والإرشاد يعني أصحار الأوقم وإسقاط الأجلة وقتها كذلك اتباع الدجال الملعون وإبليس الرجيم وكراهية العبادات والصلاة والنفور من قراءة القرآن وعدم حفظه والشجار بين أفراد الأسرة والمشاكل من أشياء تافهة وكذلك التحلل الأسري وكذلك أصحار التحقير والبغض وكذلك التوهان وغيره ولهذا فكل الشياطين تعرف هذا السحر الفرعوني الصلب الأسود وهذا الهرب الممغنط وتتسلط به وكل نوع الشياطين يحضرون أي يستجلبهم هذا السحر هم يشتغلوا بنوع معين من التصليط كملاحظة عند زيادة سرعة دوران هذا الهرب الملعون في فترات معينة يكون عذاب على المسحور بآلام شديدة خاصة في الشق الأيسر لدرجة لا يستطيع فتح عينه اليسرى وكل هذا هي حرب منهم على من يحارب المدعون الأعور ولو بكلمة وتذكير العباد بالنسبة للترددات الكهرومغناطيسية التي يستقطبها هذا الهرب الملعون وينشرها في الدماغ لكم أن تتصوروا آثارها على المخ والمخيخ والغدد وزيادة الكهربائية في الدماغ بالنسبة لهكذا السحر ملاعين في إحدى الرقى المباشرة كانت هيكلتها بتوفيق الله تلك الشمسة بأن يظهر الله هذا الهرب الحديدي المسحر الممغنط ويخرجه ويصهر في الحميم به وبما يحويه بداخله من خادم ملعون وسحر صلب أسود نافع وأن يحرق الملعين الذين في الجسم ويسحب منه مقتولين ويحرق ملعين الذين خارج هذا الجسم وإبطال ونسف كل أنواع الأصحار المنطوية المربوطة بسحر العرب الفرعوني الممغنط الإبليسي التجلي خلاص يعني هذا يعني تفصيل وشرح ربما قصير لكن مفصل ودقيق فيما أردت كشفه وطبحه بإذن الله جل وعلا إما يتسلط به الملعونين وحزبهما على الموحدين وبين قوسين على عدد نوع من الموحدين. خلاص يعني نكمل هنا هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله إن شاء الله نجد الوقت بإذن الله جل وعلا، وكالمعتاد بفضل الله نضع الرقية التي تستهدف هذا الأمر. بالنسبة لعدم ظهورنا على القناة منذ مدة، أولا من بينها لأسباب معيشية كالشغل. أقول لمن يسأل عنا وينشغل لغيابنا بارك الله فيكم وعليكم، وأسأل الله في كل حين أن يحفظكم وينير قلوبكم بالإيمان والتقوى. وبالنسبة لباب دعم القناة ماديا مفتوح لكي ننشغل إلا بعلم الرقية وإخراج المحاضرات واللقاء كما تعودنا من قبل، برغم أنه عدد قليل جدا لا يتعد عدد أصابع يد واحدة، يعني يتفقدوننا بالدعم من فترة لفترة. نسأل الله الودود في كل حين أن يجعل ما يخرج من هذه القناة وكل من تفع بها المبتلين صدقة جارية عليكم، وأن يزيدكم من فضله ويثقل موازينكم. أما القابضون على الجمر في هذا الزمان، أولئك الذين تركوا الكلام للقاعدين وعملوا وهاجروا الجدال للفارغين فبذلوا جافت جلوبهم مضاجع المكتسبات الشخصية، فقاموا يستمسكون بدينهم وقت العسر، وكلما ازداد الواقع سوءا ازدادوهم بذلا وعملا وصبرا وأملا رجاء أن يبعثوا في زمرة الأولياء، وطبعا في أن يحشروا مع أولي العزم من الأنبياء. يتزايد مكر الماكرين فيزدادهم إيمانا وتسليما. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كلما فطرت نفوسهم طمحت أبصارهم واخترقة الحجب لطلع حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتنهض أرواحهم بأجسادهم حتى تكاد تطير بهم في جو السماء بشرا وانشراحا، ولا يهدأ لهم بال ولا يسكت عنهم داعي الشوق حتى ينهلوا من ذلك الحوض. لا تغرهم المدى فتصرفهم عن طريقهم، ولا تفتنهم الابتلاءات فتصدهم عن سبيلهم. قد رضوا من الدنيا برضا الرحمن عنهم، وهانت عليهم للمعاني نفوسهم. يقبضون على الشمر رجاء أن يكون لهم مثل عمل 50 من الصحابة في الأجر، فلله هم ولله أوقاتهم ولله همهم ولله عاقبتهم. يتشوقون ليوم يرفعون فيه رؤوسهم ويلتقون فيه بنبيهم ويظفرون بلذة النظر إلى وجه الجليل خالقهم. فيا لطول حسرة اليائسين القاعدين إذا رأوا العاملين وقد قطفوا في الغد الثمار، ويا لشدة حسرة المنتكسين إذا أبصروا الثابتين وقد حمدوا عند الوصول الصلاة وطول الأصفار. ألا عباد الله فروا إلى الله، ألا عباد الله فروا إلى الله، ألا عباد الله فاثبتوا، ألا عباد الله فاثبتوا، مستنيرين بضياء الوحي مقتبسين من النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. فليس هذا زمن الياس، فسلام عليكم أيها القابضون على الشمر. أسألك يا الله الودود، يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمده العالمين تطرد، لي عند بابك دعوة فيها رجاء، احشرني وأحبابي فيك تحت عرشك السجدا، ثم اسقنا بيد الحبيب محمد ماء هنيا سلسبيلا طيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.